قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الوضوء. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض الطيب، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الوضوء. أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد تقدم بطوله في كتاب الجهاد، وأنه طلب منه أن يدعو لعمه أبي عامر الأشعري، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا دعا لأبي موسى كما سبق أن مر بنا قريبا أنه طلب منه أن يدعو له فدعا له، قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه يدعو بأبي عامر الأشعري رضي الله عنه، وقد طلب منه ذلك أبو موسى، ثم دعا لأبي موسى. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة في الدعاء عند الوضوء، وأورد هذا الحديث الذي فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ لهذا الرجل أو لهذين الرجلين، ولعل ذلك لكونه لم يصح عنده شيء فيما يتعلق بالدعاء، لأنه ليس على شرطه، لم يكن هناك شيء على شرطه فيما يتعلق بالدعاء عند الوضوء. وقد جاء في ذلك حديث في صحيح مسلم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من إذا توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هذا القدر، موجود في فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا موجود في صحيح مسلم. وعند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فلكون البخاري لم يكن هناك شيء على شرطه أورد هذه الترجمة، وأورد هذا الحديث الخاص الذي يتعلق بدعوة خاصة وحصلت بعد وضوء من النبي عليه الصلاة والسلام، دعا فيها لأبي عامر الأشعري، ثم أيضا دعا فيها لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. اللهم اغفر الأخير ولا الأول؟ الأول. اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال: ورأيت بياض الطيب، فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. لعبيد أبي عامر ورأى بياض الطيب، يعني وقد رفع يديه، قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. معلوم أن هذا دعاء خاص، ووجه إراده أنه حصل بعد الوضوء، توضأ ودعا، لكن هذا ليس دعاء يدعى به عند الوضوء، لأن هذه دعوة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خاص. لكن الذي جاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في صحيح مسلم. والترمذي عنده زيادة على هذا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: باب الدعاء إذا على عقبة. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ورد البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا على عقبة. فأورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا علوا شرفا يعني مكانا مرتفعا وهم يمشون في الطريق كبروا يعني ورفعوا أصواتهم بالتكبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع بصير. إنما تدعونه سميعا بصيرا. ولكن ما تدعون سميعا بصيرا، يعني لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما ولكن تدعون سميعا بصيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ما حصل من التكبير، ولكنه أرشدهم إلى عدم رفع الصوت، هذا الرفع الشديد الذي يحصل منهم. وقال وقال اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. والمقصود من هذا قوله من الترجمة: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لأنهم رفعوا أصواتهم بهذا الذكر، وهو دعاء عبادة، لأن الذكر هو دعاء لله عز وجل وهو عبادة كله. إنما تدعون إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن ولكن تدعون سميعا بصيرا. وفي هذا إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل كما جاء ذلك في القرآن والسنة، والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك عديدة، وهذا منها. فإنه نفع عن الله عز وجل أن يكون أصم وأن يكون غائبا، وأثبت له أنه سميع بصير يسمع كل شيء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ويبصر كل شيء لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. قال: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي. ثم قال أبو موسى: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قبله قال: فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال الذي ذكرته، أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز؟ وقال له: يا عبد الله بن قيس، وهذا اسم أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن قيس يذكر باسمه ويذكر بكنيته. قال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إما أن يكون قال له: يا عبد الله بن قيس، أو قل كذا، أو قال له: ألا أدلك على كذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إنها كنز من كنوز الجنة. وهذا دليل على فضل هذا الذكر وعظم شأنه، لأن فيه تفويض الأمور إليه، وأنه الذي بيده القدرة وبيده القوة، وهو على كل شيء قدير والقوي العظيم، لأن هذا تفويض الأمور إليه، وكذلك الاعتراف بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء يرجع إليه وكل شيء منه، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا جاء في الأذان عندما يقول المؤذن: ألفاظ الأذان يقال مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، إذا قواه وأقدره فإنه يحصل منه فعل هذا الشيء الذي أقدر عليه، وإلا فإن الأمر كله راجع إليه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا أقدره على شيء قدر عليه، وإن أعجزه عن شيء لم يتمكن من فعله. في هذا إثبات القدر، وأن كل شيء يرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن الأمر إليه والمرجع إليه، ومنه كل شيء وهو مقدر لكل شيء، وإليه مرجع وإليه المرجع والمآب سبحانه وتعالى. قال: باب الدعاء إذا هبط واديا، وفيه حديث جابر رضي الله عنه. ثم ذكره للترجمة، وهي قوله: باب الدعاء إذا هبط واديا، وفيه حديث جابر، وقد تقدم أنهم كانوا إذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. وكل هذا ذكر، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، وتسبيح الله عز وجل ذكر، وكل ذلك فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. ففيه التسبيح عند الهبوط، وفيه التكبير عند الارتفاع والعلو. قال: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة، وهي قوله: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو قفل أو رجع. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع من السفر. وأشار في إلى حديث أنس بن مالك الذي في قصة خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث سبق أن مر قريبا، وكذلك مر فيما مضى في مواضع عديدة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما يعني رجع وأشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا حامدون. ثم إنه أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأنه إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، أنه أورد حديث ابن عمر أنه إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فإنه يقول: يكبر على كل شرف، إنه يكبر عند كل شرف على كل شرف 3 تكبيرات، ويقول هذا الدعاء: آيبون تائبون لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. كان يدعو بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أشار هنا إلى الدعاء عند السفر وعند الرجوع، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الدعاء عند السفر والدعاء عند الرجوع، وأنه عند السفر له أدعية خاصة عندما ينشئ سفرا، وعندما يقفل ويرجع يدعو بهذا الدعاء الذي فيه الإياب والرجوع، والحمد لله عز وجل في جميع الأمور وعلى كل الأحوال. والحديث سبق أن مر، ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على مشروعية الدعاء عند الرجوع من السفر بهذا، وفيه أنه يكرره لأنه يقول كلما على شرفا كبر ثلاثا وقال كذا. قال باب الدعاء للمتزوج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال مهيم أو مه؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة. ثم ورد قال رحمه الله هذا الشكل من الباب الدعاء للمتزوج. وورد في حديث عبد الرحمن من حديث أنس في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف. قد مر هذا الحديث فيما مضى مرارا، ولكنه أورده هنا بدار الدعوات من أجل ما اشتمل عليه من الدعاء للمتزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكة إلى المدينة كان المهاجرون تركوا أموالهم بلادهم وجاءوا وليس معهم شيء، وكان سعد بن الربيع وهو الذي آخر الرسل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أن يقاسمه ماله، وقال له بارك وأن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فسأل عن السوق وذهب فباع واشترى حتى ربح، وبعد مدة تزوج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الصفرة يعني هو طيب. فقال ما هي يعني ما هذا؟ قال تزوج. فقال بارك الله عليك أولم ولو بشاة. بارك الله لك عن جابر بارك الله لك بارك الله لك نعم. بارك الله لك أولم ولو بشاة، هذا هو مقصود من قوله بارك الله لك. هذا هو جيران الحديث هنا قد أورده فيما مضى في النكاح في الوليمة وفي مواضع أخرى، ولكنه جاء هنا من أجل بارك الله لك، من أجل قوله صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك. ففيه مشروعية الدعاء للمتزوج. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم طيبا؟ قلت طيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن أمر بارك الله عليك. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أنه تزوج وعلم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال تزوجها بكرا أم هيبا؟ فقال بل فيبا. قال هل تزوجت ذكرا تضاحكها تضاحكك وتلاعبها تلاعبك؟ فأخبر بأنه بسبب اختياره الفيب وأن أباه توفي عن 7 بنات أو 9 بنات، فأراد رضي الله عنه أن يأتي لهن بواحدة أكبر منهن وأخبر منهن حتى تقوم على شؤونهن وتعمل على ما فيه مصلحتهم. فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله عليك وبارك الله عليك. وهذا فيه أنه رضي الله عنه وأرضاه لم ينظر إلى مصلحته وإنما نظر إلى مصلحة خواته، لم ينظر إلى مصلحته فقط وإنما نظر إلى مصلحة خواته، حيث اختار واحدة طيبا أكبر منهن تقوم بشؤونهن وبمصالحهن وتعطف عليهن، ولم يقدم على تقديم ما هو حظ لنفسه وما هو لحظ لنفسه وهو البكر، وإنما راعى مصلحة أخواته وفائدة أخواته، فمن ذلك تزوج الطيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام له بارك الله عليه، قيل أنه قال لجابر بارك الله لك عليك. لأنه قال الحديث اللي تقدم في عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك، لأن الزواج إنما هو لمصلحته، وأما جابر فكان زواجه لمصلحة غيره، يعني لمصلحته ومصلحة غيره، لأن اختار السيد على البكر من أجل مصلحة خواته، وآثر الزواج بالسيد على الزواج بالبكر تقديما لمصلحة خواته على مصلحته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك، بارك الله عليك. إذن هذا الدعاء فيه أن هذا الزواج لمصلحته ومصلحة غيره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك. قال باب ما يقول إذا أتى أهله. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. المؤذن البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا أتى أهله. باب ما يقول إذا أتى. باب ما يقول إذا أتى أهله. المقصود من ذلك إذا أراد أن يأتي أهله كما جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان. قال بسم الله. قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إن هذا فيه مشروعية هذا الدعاء، وهو تسمية بالله عز وجل، تسمية الله، والدعاء بهذا وهو أن يجنبهم الشيطان، ويجنبهم الشيطان ما ترتب على هذا اللقاء وعلى هذا الجماع، حيث يحصل من ذلك حمل، فيكون ذلك مانعا من الشيطان. المقصود من الحديث سبق مرة فيما مضى، ولكنه أورده هنا في كتاب الدعاء أو كتاب الدعوات من أجل استماله على هذا الدعاء، وليس معنى أنه لا يضره، أنه لا علاقة للشيطان به ولا سبيل إلى الشيطان إليه. فالوسوسة يمكن تحت الوسوسة، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن المقصود من ذلك الضرر الذي يلحقه وهو غير ذلك، يعني ضرر يعود عليه في جسده ويعود عليه في جسمه، أما كونه يوسوس له أو يأتي الشيطان ويوسوس بينه وبين نفسه فهذا يحصل، ولكن الذي يترتب عليه حصول الضرر أو التضرر، وأما وجود الوسوسة ودفعها والتخلص منها فهذا لا ينفيه هذا الحديث، لأن يعني الذي نفى هو الضرر، حصول الضرر الذي يلحقه، أما كون الشيطان يهجم عليه ويوسوس بينه وبين نفسه فهذا يحصل للناس، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما ورد حديث هذا الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. باب قول النبي. نعم نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. معلوم أن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان على صلة به دائما وكثير الاتصال به، فقال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أكثر دعاء النبي، وهذه الكثرة عرفها عن طريق الاتصال الدائم به عليه الصلاة والسلام، إنه كثير الاتصال به ودائما الاتصال به لأنه خادم. فكان أكثر دعائه أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع، دعاء عظيم، جمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. حسنة الدنيا كل ما هو نافع وكل ما هو مفيد وكل ما هو خير للإنسان يدخل تحت حسنة الدنيا. من العلماء من فسر بجزئيات وبنماذج، لكن هذا تفسير بالمثال وليس تفسيرا بالحصر، وإنما هو تفسير بالمثال. وكل يعني شيء يعتبر خيرا ويعتبر مصلحة وفائدة للإنسان ويدخل تحت حسنة الدنيا، لا يتقيد ذلك بشيء معين، يدخل في ذلك الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والرزق الحسن والصحة والعافية وما إلى ذلك من الأشياء التي هي خير وهي فائدة وهي مفيدة وفائدة وعافية في الحياة الدنيا. وكذلك بالنسبة للآخرة، وفي الآخرة حسنة، في الآخرة حسنة هي السلامة من الذنوب والسلامة من الآثام والسلامة من العقوبات عليها والسلامة من العذاب. كل هذا وكذلك دخول الجنة، دخول الجنة وحصول النعيم في القبر وحصول النعيم في الجنة وكون الإنسان يتمتع فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم من ذلك وأجل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كل هذا يدخل تحت حسنة الآخرة. وقنا عذاب النار أيضا كذلك دعاء بالسلامة من النار والوقاية منها والخلاص منها، وهو دعاء عظيم، دعاء جامع لخير الدنيا وخير الآخرة. كلمات وجيزة، ثلاث كلمات اشتملت على خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأدعيته جوامع عليه الصلاة والسلام، أدعيته جوامع، وهذا من أجمعها، لأنه جمع بين، لأن فيه تحصيل كل خير في الدنيا وتحصيل كل خير في الآخرة والسلامة من كل شر. قال: باب التعوذ من فتنة الدنيا. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغراء. وهذا فيه أيضا رد على بعض المتصوفة الذين يقولون إن الإنسان لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبده شوقا إليه، فيعبدون الله بالحب لا بالخوف والرجاء، بل يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. وهذا فيه السؤال لحسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وحسنة الآخرة الجنة، حسنة الآخرة هي الجنة والله فيها من نعيم مقيم. ثم عطف على ذلك: وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار، فهو يرجو الجنة، يسأل الله الجنة ويسأله الخلاص والسلامة والوقاية من النار. وهذه طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يعبد الله بالحب وبالخوف والرجاء، وليس ولم يحصل منه هذا الذي حصل من هؤلاء المنحرفين، بل الخير كل الخير في أن يتبعوه. فإذا هذا الذي قالوه ليس نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة الله بالخوف والرجاء والمحبة. عبادة الله عز وجل الخوف والرجاء، والخوف والرجاء هو نتيجة للمحبة لله عز وجل، لأن المحب لمن يحب مطيع، ومن أحب الله عز وجل أطاعه وامتثل أوامره رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. وإذا فقول بعض المتصوفة أن الله تعالى لا يعبد بالخوف والرجاء، وإنما يعبد حبة وشوقا، فيقول قائلهم أو بعض من يقوله منهم لا، أن يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما يعبده شوقا إليه. هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام لا يصلح. فليعبد الله محبة وخوفا ورجاء. قال: باب التعوذ من فتنة الدنيا. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب التعوذ من فتنة الدنيا، وأورد في هذا حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق مرة مرارا يستدل به على الأمور التي وردت فيه وهي خمس. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا التعوذ كما يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، كما تعلم الكتابة. يعني هذا دليل على الاعتناء بهذا الدعاء وعلى أهميته. وقد سبق الحديث مرارا، ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على التعوذ من فتنة الدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. هنا أورده من أجل ذكر فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا ليست فتنة واحدة، وإنما هي فتن كثيرة. والفتنة المضافة إلى الدنيا اسم جنس المقصود بها الفتن، يعني فتن الدنيا، ليس المقصود بها فتنة واحدة. وإن كان ببعض الأحاديث سبق أن مر أنه قيل يعني الدجال، لأن فتن الدجال هي أعظم فتن حياة الدنيا، أعظم فتن حياة الدنيا، لكنها ليست كلها. فتن الدنيا كثيرة، وأعظمها وأشدها فتنة الدجال. ولهذا كل نبي من الأنبياء السابقين من نوح ومن بعده كلهم يحذرون الدجال ويذكرون فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة في الحياة الدنيا. لكن ليس المقصود فيما يتعوذ به هنا، وهي قوله وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الفتنة الواحدة، وإن المقصود بذلك جنس الفتن، ويدخل فيها أعظمها وأشدها وهي فتنة الدجال. وإذا فالفتنة المضافة إلى الدنيا المقصود بها جنس الفتن، وهو من جنس قول الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وإن تعدوا نعم الله ليست نعمة واحدة، وإنما هي نعم كثيرة. فنعمة مفرد وهو مضاف، وفتنة مفرد وهو مضاف، وإذا فالمقصود به الجنس وليس المقصود به الشيء المفرد. قال: باب تكرير الدعاء. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة فما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، قال أحدهما لصاحبي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأين هو؟ قال في زروان، وزروان بئر في بني زريق. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. المؤلف البخاري رحمه الله قال يقدم في باب تكرير الدعاء. باب تكرير الدعاء. أورد فيه حديث عائشة المتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه سحره رجل من اليهود وقال له لبيد بن الأعصم، وأن الله دله على السحر على السحر والساحر ومكان السحر، وأنه جاءه ملكان رآهما في المنام، كان أحدهما عند رجله والثاني عند وهو نائم عند رأسه، فسأل أحدهما الآخر والثاني يجيب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا ثم دعا. وهذا هو مقصود البخاري من الترجمة. الذي سبق مرة في باب السحر في كتاب الطب وتقدم هناك، ولكنه جاء من قول لأجل قوله ثم دعا فدعا ثم دعا، يعني معناه تكرار الدعاء. يعني الترجمة باب تكرير الدعاء. باب تكرير الدعاء. أن الشاهد منه قوله فدعا ثم دعا، فدعا ثم دعا يعني أنه كرر الدعاء. هذا يدلنا على أن الإنسان يكرر الدعاء، وأن تكرار الدعاء مشروع. قال باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم أرضي بخير رحمه الله قال يسمى باب الدعاء على المشركين. باب الدعاء على المشركين. وأرد فيه عدة حديث بعضها أشار إليه قد جاء في مواضع أخرى من الصحيح، وبعضها أورده مسنده. ذكر أول حديث ابن مسعود وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعني عليهم بسبع، اللهم أعني عليهم بسبع فسبع يوسف، يعني سبع سنين، يعني مجدلة، يعني السبع المجدلة التي فيها جد وقحط. ثم ذكر حديث في الحديث سبق أن مر، وأورد بعد ذلك حديث قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل، يعني فدعا عليهم عموما ودعا على أبي جهل خصوصا. وبعد ذلك أورد حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الصلاة دعا في الصلاة وقال اللهم لعن فلانا وفلانا. نعم. حتى أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من أمر شيء يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قد تاب بعض هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم هذه الآية. وهذان الحديثان واضحان بالدلالة على الترجمة وهي الدعاء على المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فدعا على أناس بأسمائهم ودعا على المشركين بعمومهم، قوله اللهم أعني عليهم يعني المشركين بسبع كسبع يوسف وسبع سنوات مكتبة، وكذلك أيضا بأفراد منهم كذكر أبي جهل في الحديث الأول، وأبو جهل مات على الشرك قتل يوم بدر حتى قتله رجلان من الأنصار. وأما الحديث الثاني وحديث ابن عمر ففيه تسمية الناس دعا عليهم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقتل من قتل منهم وهدى الله من هدي منهم. قال حدثنا ابن السلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. ثم أرد أبي خالد رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة. ثم عرض حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الأحزاب وقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم. هذا دعاء على الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا حول المدينة، جاء عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وتوسل إلى الله عز وجل بين يدي هذا الدعاء بكونه سبحانه وتعالى منزل الكتاب وسريع الحساب، كونه منزل الكتاب وسريع الحساب هذا توسل، اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب اهزمهم وزلزلهم. فإذا هذا دعاء على المشركين دعا به رسول الله عليه الصلاة والسلام على الكفار الذين تجمعوا لقتال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لذلك السنة الخامسة وهي سنة غزوة الأحزاب وهي الخندق. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قالت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء ورفع من الركوع الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت ودعا للمسلمين المستضعفين والكفار الذين يعذبونهم ويؤذونهم والذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكان يدعو لهؤلاء ويدعو على هؤلاء، يدعو على المسلمين المستضعفين يدعو للمسلمين المستضعفين ويدعو على الكافرين المشركين الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه معه والذين يعذبون أصحابه الذين لم يستطيعوا السفر ولم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو للمستضعفين ويدعو على المشركين. فدعاؤه اللهم أنجي الوليد عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي سلمة بن كهيل بن هشام سلمة بن هشام نعم اللهم اشدد وطئك على مضر، اشدد وطئك على مضر، اللهم اجعلها عليهم بنيك من يوسف. ومقصود المضر هم الكفار، مقصود من ذلك الكفار من مضر، إلا فإن مضر فيهم المسلمون وفيهم الكفار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضر، كثير من أصحابه من مضر، وإنما المقصود من ذلك الكفار منهم الذين حصل منهم الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، هؤلاء هم الذين عاناهم النبي. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنط شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه وقصة القراء الذين قتلوا وهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه وجد عليهم ومرأه وجد، قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه، يعني انه حزن وتأثر كثيرا لقتلهم ولما حصل من اولئك الكفار عليهم، فقنت بعد صلاة الفجر، فقنت في الفجر في صلاة الفجر شهرا يدعو على هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل لهؤلاء، وكان مما قال إن عصية عصت الله ورسوله، إن عصية عصت الله ورسوله. طب هذا في الدعاء؟ لا، وقنت هو الدعاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون، قال أولم تسمعي، أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا محمد، السلام هو دعاء عليه، هو الموت، السلام عليك يا محمد، فالرسول قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها فطنت من كلمة التي قالوها، ما قالوا السلام وإنما قالوا السلام، فهي ردت عليهم وقالت وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة، فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا، قال قد قلت هو عليك، أولم تسمع ما قلت، قلت هو عليك، ومحل الشاهد قوله قلت هو عليكم، لأن هذا دعاء عليه، دعاء على الكفار، لأنهم هم دعوا عليه بقول السلام عليك، وهو قال السلام، وهو قال وعليكم، يعني عليكم السلام، لهذا الذي دعوتم به وعليكم، فإذا فيه دعاء على المشركين، على وجه إيراد الحديث في الدعاء على المشركين. كل حديث سبق أن مر في مواضع، ولكنه جاء من أجل قوله وعليكم، لأنها دعاء عليهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما خندق، فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يوم الخندق في غزوة الأحزاب قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى وهي العصر حتى غابت الشمس وهي العصر. المقصود من هذا قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وهو دعاء عليهم يعني على الكفار على الأحزاب الذين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى غابت الشمس وغربت الشمس. وهذا فيه بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فيها أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه لأن قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوم لله قانتين هذا فيه تفسير الصلاة الوسطى بأنها العصر. ومقصود منه في هذا الباب الدعاء على المشركين حيث قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. شيخ في بعض النسخ البخاري يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان وفي بعضها الأنصاري ما موجود ما أدري أيها الصواب. أي نعم في بعض النسخ أي نعم عندي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان لآخر الإسناد وفي بعضها الأنصاري ما موجود. ما رجع لا هو تكلم في هذا الأنصاري منه أنه يعني من شيوخه كان يروي عن جواس فأولي بن جواس يروي عن جواس فأولي بن جواس. طيب قوله وهي صلاة العصر هذا تفسير من النبي أو من غيره؟ هي الصلاة بعض العلماء قال أنه مدرج لكن هذا الحسن قال أنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال هو قال انه في العصر ثم ايضا يعني ذكر غروب الشمس يدل على انها هي لانها هي الوقت الذي هي الصلاة التي تشبه غروب الشمس ترجح انها قال باب الدعاء للمشركين. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا الترجمة هي باب الدعاء للمشركين الدعاء لهم بالهداية. وأورد البخاري رحمه الله حديث يقول أبي هريرة حديث أبي هريرة أن الطفيل بن عمرو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليهم لأبت أن تدخل في الإسلام. والطفيل بن عمرو هو من دوس وأبو هريرة من دوس وكان الطفيل بن عمرو كبيرا في قومه رضي الله تعالى عنه والذي كان كما في صحيح مسلم قبل أن يهاجر من المدينة جاء إليه وأسلم وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى بلده سبيل الدوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده بأن يرجع إلى قومه ويدعوهم. ثم إن الله عز وجل أمر نبيه بالهجرة إلى المدينة وأذن له بالهجرة إلى المدينة فجاءه بعد ذلك في المدينة وفي حديث موجود في صحيح مسلم. وهذا الحديث فيه أن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليه. فظن الناس أنه سيدعو عليه لما طلب منه فدعا يعني أراد أن يدعو أو اتجه إلى الدعاء فقالوا إنه يدعو عليه فقال اللهم اهد دوسا وات بهم اذا هذا في الدعاء للمشركين. هذا الباب الذي قبله في الحديث الكريم في دعاء المشركين وهذا يدل على ان الدعاء في حالات يعني فيما إذا اشتد الأداء واشتد في الأضرار حصل الدعاء عليه. وهؤلاء دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام فحصل أن هداهم الله عز وجل وأسلموا ودخلوا في الإسلام لما أسلم منهم ومن وفقه الله عز وجل للدخول للإسلام. ففيه يعني التوفيق بين هذا وما تقدم أن هذا باعتبار آلات، وأن الدعاء على الكفار مستمر والدعاء لهم مستمر، وهذا باعتبار الحالات لا أن الدعاء لهم ناسخ بالدعاء عليهم وأنه لا يدعى عليهم، فيدعى عليهم ويدعى لهم، يدعى لهم بالهداية بعض المشركين يدعى له بالهداية، ومن حصل منه الأذى وحصل منه شدة الإيذاء المسلمين يدعى عليه بأمينه يريح الله المسلمين من شره ومن بلاه. ونقف نجيب على من يجيب عليه. قال حتى قال العصائي يعني يريد محمد بن مسلم. إيه يريد يعني محمد بن مسلم. لا لا لا. محمد بن مسلم. الله الله. قال وقوله الشاهد حتى